فيا أيها الإخوة المسلمون، الزواج مسؤولية قبل أن يكون متعبا، بل هو أهم مسؤولية اجتماعية على الإطلاق. وحكمة الله عز وجل قدر أنه قال إلى هذه المسؤولية المتعة الكبيرة فيه، فجعل أن من يتحمل هذه المسؤولية لابد وأن يرافقها هذه المتعة، كما فرض أنه لن ينال هذه المتعة إلا من قرنها بتحمل المسؤولية. ولتحقيق هذا الفرض شرع الحشمة وفرض الحجاب وجعل عدم الاختلاط، وأكد على وجود اختيار الزوج من الذكر والأنثى كل للآخر. أيها الإخوة المسلمون، من هذا المنطلق أنك إذا أردت أن تبني شقة أو بيتا فإنك تختار أحسن بضاعة وأجودها، من الإسمنت إلى الحديد إلى الأصبغة إلى الألوان، ثم تقف على حفر الأساس بعينيك لتشرف على مكانة البناء وقوته. بالله عليك أنت في بناء شقة تهتم هذا الاهتمام، أفلا كان الأجدر بك وأنت تبني المجتمع على أساس من اللبنات الأولى من الأسرة والزوجة والأولاد أن تهتم باختيار الزوج أشد من اهتمامك باختيار الحجارة والإسمنت واللبنات؟ أيها الإخوة المسلمون، من هذا المنطلق يقرر الإسلام أن علينا أن نحسن اختيار الزوج ذكرا كان أم أنثى. يريد أن يؤكد الإسلام لكم أنك يجب عليك أن لا تخدع بالظاهر أبدا، إذ أن الظاهر قد يكون خادعا، أما إذا تأكدت أن الأساس سليم فلا مانع عند ذلك أن يكون الظاهر كذلك جميلا. أما الأصل فينبغي أن تفتش عن الأساس وعن العقيدة وعن الدين والإيمان. يروي سهل بن سعد الساعدي يقول: كنا جلوسا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني حسن الثياب حسن المظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: ماذا تقولون في هذا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا رجل حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت دورها، ومر رجل من فقراء المسلمين عليه ثياب بالية، كبر عليه أمارات الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب ألا يزوج، وإن قال ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من مثل ملء الأرض من ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أمامنا المعيار السليم أن الأساس في الأصل هو المهم، ولا مانع بعد ذلك أن يكون الظاهر جميلا حسنا، بل يجب أن يكون الظاهر جميلا حسنا، لأن الإنسان إذا صلحت حريرته ونظفت وتنظفت فلا بد أن ينظف ظاهره إن استطاع. أيها الإخوة المسلمون، إذا هذا هو منطلق الإسلام، أنه يجب أن يفتش عن الأصل والعقيدة والتقوى، ولا مانع أن يكون الظاهر بعد ذلك كليما. ولذلك أكد النبي على هذا المعنى، فبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، يعني أن الجمال وحده دون الدين قد تجد حوله يقوم الفراش كثيرا، ولن تصادف نوعا هم عن أبدا إلا وجدت به آثار منتجعا. لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن للدين ولأمة سوداء ذات دين أفضل. ولأمة سوداء ذات دين أفضل يضع بأيدينا المقياس الأساسي، ثم بعد ذلك يترك لنا أن نتصرف وفق هذا الأساس، ولا مانع أن نجمع كما قلت بين الظاهر والباطن إذا كان الباطن سليما، لأن المرأة الجميلة ذات المال مرغوب فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع مرغبات، المال والحسب إلى آخر ذلك. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فجعل ذلك مشتها. ونحن نقول: يا مانع منه إذا تحقق الدين أولا. حذرني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويرويه أنس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا أن العبرة في الأصل بالتقوى والدين، فإذا اخترت الظاهر دون الباطن وخدعت بالظاهر كما يخدع الكثيرون، عندئذ لا تلومن إلا نفسك إذا نزل بك البلاء وإذا تفككت الأسرة أو تعصمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها لن يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لعزها لن يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة بجمالها فلن يزده الله عز وجل إلا دنا. هذه مقاييس الإسلام أيها الإخوة، يضع بأيديكم النور وعليكم أن تسلطوا الضوء وتختاروا بعد ذلك من تريدون. من هذا المنطلق حرم الإسلام زواج الأجنبيات، وأبدأوا بالمشركات منهن، والمشركة هي كل امرأة غير مسلمة وليست من أهل الكتاب، يعني لا هي يهودية ولا هي نصرانية ولا هي مسلمة كذلك. هذا زواج محرم بنص الكتاب ونقص السنة. يقول كناز الغلوي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أستحدث بعض الأسرى جرا، وكنت قد تعرفت في الجاهلية قبل الإسلام على امرأة جميلة يقال لها علاء، فلما وصلت المدينة سرا ورأتني دعتني قالت: يا كناز هلمي، فقلت: إنني أسلمت وإن الإسلام حرم الفواحش. قال: فتزوجني. قال: حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كناز: فأتيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أتسمح لي أن أتزوج عناقا؟ قال: فلهاني النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في ذلك لتنهج وأمثالك: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين فتزوجوهم حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشركة خير من مشرك ولو أعجبتكم. ليش؟ لماذا؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين للناس آياته لعلهم يتذكرون، ويبين للناس آياته لعلهم يتذكرون. النص القاطع في تحريم المشركات تحريما باتا لا استثناء فيه أبدا، فعلى الإخوة جميعا أن يفهموا هذا وأن يفهموا أن من السيخ أو الهندوسيات أو إلى آخر ذلك أو من الفلسطين كل ذلك لا يصح العقد ولا ينعقد، وإذا عقد عليها إنسان عقدا فهو باطل مرفوض وإنما يعاشرها بالحرام قطعا حتى تؤمن. وإذا أمنت وهي عنده فلا بد من تجديد العقد بالشهود وتجديد الله لذلك. أما بالنسبة لأهل الكتاب أو الكتابية، يقول ابن عباس إن الله عز وجل استثنى من المشركين أهل الكتاب بالنص: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين، محصنين غير مسافحين ولا متكئين، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفيفات الطاهرات بالله عليك أين هؤلاء. فكيف ان امام الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقع المدائن من قبل عمر في وقت صلى فيه المسلمات المدائن اكثرهم النصارى، فخطب نصرانيه وتزوجها، يعلم عمر بن الخطاب بذلك فيرسل له: علمت انك تزوجت نصرانيه فطلقها. فكتب ليس بيته يا امير المؤمنين لم اطلقها حتى تقول لي احرام ما فعلت ام حلال ولم اطلقها. فكتب له عمر: ما اقول انها حرام ولكنني اخشى، ثم اخشى ان تقع في الملكات منهن، اخشى ان تقع في الملكات منهن، يعني ان تقتلوا غير عفيفة. والله تعالى يقول: المحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وفي رواية اخرى تؤذن هم كيف الدقة في التعبير من عمر قال: ان في نساء اهل الكتاب خلابة، يعني للنعاس لم تصبر، واخشى ان يفتنكم ذلك عن نسائكم فتبقى نساء المسلمين من ذلك. أيها الإخوة المسلمون، فكتب حذيفة إلى عمر: أما الآن فنعم، وطلقها. ما نقول إنها حرام ولكننا نقول إنها ضرورة، فإذا كان المسلم في بلاد الكفر يخشى على نفسه العنف ورفضت المسلمة أن تأتي معه، نقول يباح له أن يأخذ من أهل الكتاب على شرط واحد: أن يختار المحصنة وأن يراقب الولد، لقول الله عز وجل بعد ذلك: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني الذي يترك لها الحبل على الغارب ويأخذ هواه فتبحث فيقولها نفسه بهواه ويتبعها في كل ما تريد، فيكون الولد نصرانيا أو يهوديا، فإنه عند ذلك يحبط عمله ويحبط عند الله عز وجل. أيها الإخوة جميعا، لا تغتروا بمعاني المرأة تحسبوها انها معاني الزوجة، فإن في كل زوجة امرأة وليس في كل امرأة زوجة، إن في كل زوجة امرأة وليس في كل امرأة زوجة، إن المرأة العارضة العابرة كالشفق الأحمر عند المساء تظهر صاصعة ثم تبيض وتنمحي وتنمحك لحاقا، أما الزوجة فكالشمس الساطعة ستبقى لها وحدها الضياء وسيبقى لها وحدها البقاء وسيبقى لها كل شيء ولها وحدها. أيها الإخوة المسلمون، إن الزواج بالأجنبية مسدس جرائم فيه ست طلقات. أما الجريمة الأولى فإنك بالزواج من غير المسلمة تكون قد عطلت امرأة مسلمة من أهل البلاد فهي جريمة وغيرها، وأنت بزواجك من غير المسلمة تجعل على عرق المسلمين دماء جديدة قد نعرف ما نعرف عنها الكثير فهي جريمة اجتماعية، وتكون قد أدخلت على أخلاق أمتنا الإسلامية أخلاقا لا نعرفها وهي جريمة أخلاقية، وأنت عندما تزوجت بالأجنبية إنما الطفل فتى لهواه ولرغبته فهي جريمة دينية. وأنت بعد ذلك قد ارتكبت جرما كبيرا بحق الإنسانية لأنك فضلت نصفة الأسفل على نصفة الأعلى فهي جريمة الإنسانية. أيها الإخوة المسلمون علينا أن نتقيد بهذا وأن نعرف أن الشيطان ركز لك أو ألقى في عمرك أن المرأة الأجنبية هي ثلاث نسوة ثمرة: امرأة القلب وامرأة الروح وامرأة العقل. ولكنه والله خدعك وصور لك المرأة المسلمة أنها امرأة الجسد وحده. وحاشا لله إياك أن تذكر، واعلم أن البقاء للزوجة المسلمة وحدها. أعرف رجلا من هذه البلاد كان يغيب عن زوجته شهرين أو ثلاثة، ولما تسأل أين هو فقل إنه في مهمة في بلد وطني لا أسميه، وكان يتصل بها كل أسبوع وأنه سيقضي مهمته ويعود. لما علمت بالقصة قلت إن الأمر ليس سليما. وفي يوم من الأيام تأتي هذه الفتاة المسلمة المتزوجة لتمر على أهلها في بلد قريب، ويريد والدها أن يملأ سيارته بالبترول، فتقف هي في السيارة القدر أن يمتلئ الخزان، فتلتفت وإذا سيارة زوجها، وعلى مقربة من السيارة امرأة وفية تشرب كأسا من عصير البرتقال أو ما شاكله ما أدري. نظرت السرد وإذا الزوج، فلم تمتلك أعصابها فقامت إليه ودخلت في وجهه وقالت له: والعبد هل اخترت مسلمة؟ والله ما انزعجت لأنك تزوجت، ولكني انزعجت لأنك تزوجت هذه التدارك. ويمضي شهر واثنين وثلاثة وصاحبنا غارق في شهوته، ثم يستدين له وجه الصواب وتنقضي هذه السكرة ويخرجها إلى أهلها بعد عقد زواج ذمه ظن أنه صحيح، ويعود إلى بيته نادما. البقاء كما قلت للزوجة التي هي كالشمس، ولا بد للشفق أن يزول وأن يمسك منكا، والمرأة غير الزوجة تمسك منكا، لأن الحق هو الذي يبقى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قرر أن البقاء للأخطاء. أيها الإخوة المسلمون، وإن الرجل المسلم عندما يتزوج لأجنبية ليلون حياته بالأنثى فإنه شهد الله إنما يختار ألوانا متعذبة لعذابه وبلائه، وهذا هو الأصل. وقد يكون هناك حدود إلا أن القاعدة العامة هي الغالبة. أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا إلى هذا وتأدبوا بأدب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الواقف خير نسائكم التي إذا نظرت إليها شرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا جئت عنها أخبرت في نفسها ومالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله صلى الله عليه وسلم.